صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم أنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دمه هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. الإمام الرضا سلام الله عليه نحن هذه الليلة في رحابه سمي بالاسم المحبب لأهل البيت اسمه علي وهذا بمقدار ما هذا الاسم محبب إلى محبي أهل البيت هو بالواقع ثقيل على أعداء أهل البيت بشكل عجيب ولهذا بالتأريخ توجد يعني نوادر تكشف عن هذا المعنى لعل أبرزها أن عبد الله بن عباس ولد له ولد سماه علي وكناه بأبي الحسن اجتمع لي معاوية قال بلغني أن عندك ولد سميته علي وكنيته بأبي الحسن قال بلى قال لا أجمعهما لك يعني وحدة منهم يقول اسم يقول كنية ولا هم علي وهو أبو الحسن واثنينهم ما أجمعني لك. شيء غريب أن هذا الأفق الضيق أفق جدا ضيق هذا في الواقع لأن الأسماء صحيح إلها مدلولات خاصة صحيح إلها مدلولات لكن يبقى الاسم مجرد رمز وإشارة إلى المسمى وهاللون من ضيق الأفق عجيب غريب في بابه زين. فكان الإمام سلام الله عليه سمي بهذا الاسم المحبب لأهل البيت وهو من أحب الأسماء إليهم. طيب ولقب بألقاب من ألقابه الصابر ومن ألقابه الوفي ومن الألقاب التي عرف بها وثبتت بالزيارة لقب السلطان وأنا واقعا أستغرب من الإصرار على هذا اللقب شنو يعني دائما بالزيارة السلام عليك أيها السلطان ألف واحد إجوا للحكم وراحوا ولا واحد يشعر بهم أبدا وما أعطاهم الحكم أي منزلة بعدين الحكم لما يوصل الخلافة مثلا أو السلطنة توصل إلى مروان أو توصل إلى هالمستويات نعم شنو قيمة 7000؟ شنو هي؟ هل إلها قيمة حتى بحيث يعتز بها الإنسان يبقى مصر عليها؟ وأنا مثلا ألقب بالسلطان وأصر على تلقيب بالسلطان، والحال أكو نقطتين. النقطة الأولى، الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم فضله، والشك إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم نقله مو يوم فضله. إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. يقول هذا الواقع، الأمير اللي يبقى أمير حتى ولو استغنوا عنه، نعم، هو اللي عنده حكم ذاتي، حكام الدنيا العلماء. ولذلك أنت تلقى سلطنة العلم سلطنة لا تزول. سلطنة السياسية يمكن واحد يجي 4 سنين 8 سنين أو 10 ويروح انتهى. وهذا فعلا التاريخ بين أيدينا مملوء ممن وصل إلى ذروة الخلافة وبعدين راح عنها وما ترك أي أثار ولا احتل منزلة في نفوس الناس، بينما منزلة العلم والفضل والتقوى في الواقع هذه هي الخلافة الحقيقية، يعني هذه هي الإمارة الحقيقية. يعني تأمل أنت الآن أكو بالتأريخ أفذاذ من العلماء باليونان بالرومان بالأمم الأخرى بالعرب بالمسلمين مثلا، موجود ناس عرفوا بالعلم، عرفوا بالخلق، عرفوا بالقيم بالمزايا الطيبة، هذول كالبين هؤلاء. يعني الإنسان يعتز بأن هؤلاء عندهم هذه المزية وهي مزية العلم. لو مهما تتقادم الدنيا ما تقدر تغير من واقعهم شيء. أرجوك الآن إفلاطون يبقى إفلاطون مهما كان، وإنشتاين يبقى إنشتاين مهما كان، مو الشكل، وفلان عالم نعم من علماء المسلمين، أفرض الكندي أو فيلسوف المعروف، أو أفرض الغزالي، أو أفرض العلامة الحلي، أو شيء من هالقبيل. هذا هذول هم الذين في الواقع هم الأمراء الواقعيين، هم الخالدون. أما الإصرار على أن الإمام السلطان، ما شنو قيمة السلطان على أي حال؟ فولد الإمام سلام الله عليه 148 وعاش إلى 203، يعني مجموع عمره الشريف 55 عام، أي من مثل عمر أبيه سلام الله عليه بالضبط. في وين ولد؟ ولد بالمدينة المنورة، ولد بالمدينة المنورة من أم تسمى تكتم، أم عربية اسمها تكتم. ولذلك يقول الشاعر: أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي، حجة الله تكتم والدته. وهذا الاسم من أسماء العرب: زار الخيالان فزاد سقما، خيال لبنى وخيال تكتم، معروف من الأسماء العربية. على العموم، في الإمام سلام الله عليه عندما ولد ترعرع في هذه الأجواء الذي كان بها آباؤه الطاهرون. وإن كان فترة ولادة الإمام فترة كانت معقدة تماما شديدة. ليش؟ لأنه الخلافة العباسية بعده مو مستقرة، والعباسيين خايفين لأن يدرون أنهم ما وصلوا للحكم بطريق طبيعي. المنصور قالوا له: أنت هجمت على العقوبة حتى كأنك لا تعرف العفو، هواية أشرفت بعقوبة الناس وبشفك الدم؟ قال بلى، لأنه الناس بالأمس رأونا سوقا، احنا كنا ناس عاديين، واليوم شافونا احنا نحكم الدنيا. جين وفعلا سيوف بني أمية لم تغمد، بعد بني أمية وأتباعهم سيوفهم لم تغمد، فإحنا ليس لنا إلا استعمال القوة، ما نقدر نثبت أنفسنا إلا عن طريق استعمال القوة. طيب في ذول في واقع الأمر هالفترة أشرفوا فيها في سفك الدم، وأشرفوا بيها إشراف في ملاحقة العلويين، ملاحقة غريبة في بعض، يعني تصور يومي قسم من عندهم لازم يحضر مرتين، يوقع الصبح يحضر يوقع وبالمغرب يحضر يوقع، وما يخلوهم يطلعون من بلد الى بلد، وشدد الامر عليهم هالاجواء. المهم الامام سلام الله عليه ولد باجواء من هذا النوع، واجواء شديده وشديده في الحساسيه، وكان ملاحق، والعباسيين عندهم فكره ان هو الذي يشكل الحلقه الثامنه من الامامه. جن فهو يتعين على الامام سلام الله عليه ان يسلك سلوك حذر يقظ، والا الدم يذهب هدره. يعني مساله مره مثلا اذا اعطى دم ياخذ، الحسين عرف ان راح ياخذ اعطى الدم، لكن اكو حالات لا يروح بها الدم هدر، ما النبي فائده منك الامام سلام الله عليه يجي ويعطي الدم بلا سبب، فلازم يسلك سلوك هواية يقظ وهواية حذر. وفعلا تعرض الى شدة لا حدود لها. شلون؟ يعني تأمل ايام الرشيد لما ضيق على الامام موسى بن جعفر وذب في السجن، ضيق على عائلته، وصل الامر الى اي درجة؟ وصل الامر الى درجة سلط القائد الجلودي، سلط على هدم دور العلويين، هدموا دورهم، سلط على سفك الدماء، على ملء السجون بهم، وامره ان يحرق دار الامام موسى بن جعفر، وامره ان لا يترك على علوية من العلويات في داخل البيت شيئا من الحلي والحلل. الحلي والحلل اللي عدهن لازم يسلبها، ما يخلي عدهن حلي ولا حلل. فعلا اجى الجلودي وجاب احزمة الحطب وذبها على الدهليز في دار الامام موسى بن جعفر، ووقدت بها النار. طلع الامام الرضا سلام الله عليه يطفئ النار، يتمشى فيها ويقول: أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، أنا ابن موسى كليم الله، أنا ابن عيسى روح الله، إلى أن أطفأ النار. وراد يدخل الجلودي إلى الدار ينفذ الوصية، الإمام قال له: إلى هنا لا. طب تتهجم على عائلتي؟ لا، ما أسمح لك بهذا أبدا. إذا تريد تنفذ وصية الخليفة أنا أجيب لك الحلي والحلل، أنا اي شيء من الحلي والحلل على العلويات اجيبها بيدي اعطيك ابدا، اما ان اخليك تدخل تروع عيالي لا، هذه لا لا لا تكون ابدا. وفعلا فعلا دخل الامام سلام الله عليه، ما خلى على امرأة من العلويات حلية او حلة الا وجابها، قال اتفضل هدن اللي عدنا هدني خذن، اذا هدني مثلا يعدلا خزانة الخليفة ما في مانع، خذ أخذ. بس شوف سبحان الله النبل اللي موجود عند هؤلاء القوم. هذا الجلودي من بعد ما بويع الإمام سلام الله عليه بولاية العهد وصار ولي عهد، كان قاعد يوم من الأيام إلى جانب المأمون، والجلودي إجا وين قاعد؟ خراسان. جاء جلودي كان قائد على المنطقة الشرقية. لما اجى من بعد الامام شاف المأمون هواي متأزم عليه، جدا متأزم على هذا، لانه المأمون بالغ الخبر ان هذا طاب واحرق وروع النساء، فكان منفعل من المأمون تماما. الامام رضا التفت للمأمون قال اقسم بحقي عليك الا تصيبه بسوء. هذا على كل حال مأمور ونفذ الامر، حتى لو اشرف في تنفيذ الامر مع ذلك يبقى مأمور، سامحه بحقي عليك لا تجدي له سوء ابدا. جلودي من اجا وشاف الامام يكلم المأمون، شو تصور؟ تصور ان الامام يقول للمأمون هذا هو اللي سوى كذا وكذا، اخذ بالحق من عنده. فاجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال له يا امير المؤمنين اقسم عليك بالله ان لا تسمع قول هذا فيه. واشار الامام رضا سلام الله عليه، قال له فعلا انا راح البي لك قسمك، غلام اضجعه واضرب عنقه، فعلا اضجعه قتله، وكل اناء بالذي فيه ينضح. المهم ان هاي نقطة، ان الامير الواقع هو الذي يمشي امرا يوم عزله، انزال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. الناحية الثانية ان الامام هو نفسه يأبى هذا اللقب، لقب السلطان، يعني هذا الحكم أبا، لأنه واي ألح عليه المأمون، لما ألح عليه الإمام ألح بالرفض، قال أنا نذرت أن أتنازل عن الخلافة وأضعها في عنقك. قال للإمام وحدة من أمرين، هاي الخلافة لو الله عز وجل أعطاك إياها كم يجوز لك تجي إلى شيء الله منطيك إياه تتخلى عنه؟ ما يمكن. ان تخلع قميصا البسته الله لا يجوز. يو لا والله انت ما اخذها بغير حق، ما لك حق تهب ما ليس لك، ها؟ فعلى كل حال انا لا سبي. قال له شو، انت اذا ما تأخذ الخلافة تأخذ ولاية العهد، وان ابيت لا تجبر على ذلك، تجبر على ذلك. قال له جدك انحط سادس بالشورى، وانا انت الان وحدك، انا افترض لك. اشياء يختلفون المؤرخين والمحللين شنو الدوافع للمأمون ان يصر على الامام الرضا سلام الله عليه بقبول ولاية العهد او بقبول الخلافة، ما هي الدوافع وراء هذا؟ كثرة التحليلات. واحد من المحللين او جملة من المؤرخين يقولون المأمون نذر، كان ناذر اذا ظفره الله بأخيه المخلوع يعني بالامين ان يعطي الخلافة لافضل آل ابي طالب، وافضل آل ابي طالب الامام رضا، فقرر الطهية. هذا انا اتصور المحلل هذا مثل ما يقولون حسن النية طيب القلب، هذا هذولا مو ناس يتقيدون بنذر، فلا علمنا علمتنا التجارب وعلمنا الاستقراء ان هذولا مو يعني التزام بقيم او التزام بنذر، يلتزم بنذر. هاي مثل الذيب لما يجي يتوضا ويصلي، من يصدق ان الذيب جاي صاير ادمي وحاط روحه بالمحراب؟ في واقعا في هالجانب مو من السهولة على ان المأمون عند جنبات تدين، لا شك عند جنبات تدين بلا كلام، وعند مواقف وعند قيام، لكن هاي المسألة مو منهن، يعني التحليل يذهب الى ان المسألة مو مسألة نذر، مسألة ان نذر اكو اكثر من نذر واكثر من عهد وأكثر من ارتباط، تحللوا من عنده ونبذوه. انتهى الامر. بل اكثر من هذا، جابوا جماعة ورطوهم بنقض بعض العهود، فصعب الايمان بان هؤلاء يلتزمون بقيم. الامر مو سهل ابدا. هذا رأي. الرأي الاخر ان لا، مو المسألة مسألة نذر، ان المسألة مسألة راد ينتزع مكانة الامام الرضا من نفوس المجتمع. المجتمع كان يلتف حول الامام الرضا سلام الله عليه، غالبا الشخصية الدينية تأخذ مكان كبير، فشاف ان شخصية الامام طغت، بحيث يقولون المؤرخين لما طلع يوم عيد الاضحى ودال المأمون اطلع الى الصلاة صلي بالناس صلاة العيد، واصر عليه وقال له انا لا اخرج الا كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وفعلا لبس ازارين ابيض ازارين بيضاوين وبعد الاغتسال وطلع يكبر على الهيئة اللي كان يخرج عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس لما رأوه كانوا يتساقطون على أقدامه ويتساقطون على التراب أمامه، يمرغلون أنفسهم بالرامل. شاف هذا منظر غير عادي، أن ما أخذ هالمنزلة من نفوس الناس هاللون من الحب. ودول ناس مو أكو واحد شوفه يتمرغل ويحب الإيد، لكن بعد ربع ساعة يتغير، انتهازي. من هذول الانتهازين؟ زين ما عنده ايمان، هذول لا، هذول بخراسان نبه، وكانوا صليبين اشداء تماما تمام الشدة، وعارفهم عارفيهم العباسيين مجربيهم في اكثر من موقف، فقال لك هذول يشكلون خطر، هذا جند متفاني، جند متفاني. هذا فعلا ود بنص الطريق، ود للامام ان احنا عدل راينا، راح الخليفه هو يجي يصلي، ارجع، رجع لي. في الحقيقه منزله الامام في النفوس كانت منزله كبيره، فاراد هاي المنزله ينتزعها من نفوس الناس، سوى للامام، قال احسن شيء اجيب الولاية العهد، لانه ما في شك ان الشخصية الدينية اذا طبت للأوفيس مثلا تسقط منزلتها في نفوس الناس. هنا مو قليلة يعني، انا اتخطر بالرواية واحد يقول شقة يبيع ماء من دول السقائين، شاف لواحد من العلماء هو جاي يريد يفرغ ماي في بيوت احد الامراء، شاف هذا العالم واقف على الباب، قال له والله خش فرصة انا عندي مسألة شرعية وشفتك الان وين القاك، انا هذا خش مكان ابدا سئلك بيها. قال له او هذا وقت مسألة، وش هذا وقت مسألة تسألني هنا؟ قال له اف هذا مكان عالم ستجيبك لنا، ها ها، إذا هذا مو وقت مسألة هذا أيضا مو مكانك، لأن أنت مكانك تقصد، العالم يقصد، ما يبقى يشكع، إذا ظل يشكع أهان العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. المهم في قال احسن طريقة هذا اجيبه الى الهي، وبهالطريقة انا راح يفقد البريق، هذا اللي عنده يصبح موظف، يفقد البريق، واذا فقد البريق يعني راحت منزلته من هذا. تعليل لبعضهم موجود. تعليل اخر، تعليل طويلة، بس الواقع اكو تعليل لعله ابرزهن وانهضهن. هذا التعليل هو أن الثورات تكاثرت على المأمون في ذلك العهد، يعني خصوصا من أولاد الإمام موسى بن جعفر، جماعة من العلويين قاموا بحركات كثرة التحركات، ومن جملتهم زيد ابن الإمام موسى بن جعفر اللي ظهر بالبصرة وأحرق البيوت ودمر وعمل وعمل، فعلا فعل منا الإمام رضا ما رضى عنا، قال لها هي حركة عشوائية ما إلها موجب، أنت تجي تحرق هالبيوت ما تفرقت بين المحزن والمسيء وتعتدي وتشفك الدم، أغرك الحديث الذي رواه البعض أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال ذاك للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة وأنت تعصي الله وتدخل الجنة، يعني الله ما عنده مقاييس، قال لك كنت تفكر الدم الإقدام على الدم، واحد لما يقدم يحسب حساب أن هذا الدم أكو إلى مبرر شرعي لشفكه ولا مبرر شرعي أكو لشفكه، لأن الدم محترم عند الشريعة، والقرآن الكريم يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فأنت مرة تشفك الدم وعندك مبرر وجهه، الله عز وجل حط رخصة في بعض القضايا، هذه القضايا هذه القضايا اللي الله عز وجل حط بها رخصة يمكن الإنسان يشفك بها الدم، لكنه تيجي أنت إلى الأبرياء واحد رايح بضربه ولا إلى شغل موت جيبه تموت عليها مبرر عليها استناد، عندك شغله يا جماعة عرف ليهم هذول شنو يبون في الإمام انفعلوا يا قصدي، كانت أكو جماعة كانوا من الناهضين على الإمام سلام الله عليه في عصره، يعني على من الناهضين والإمام آنذاك على ولاية العهد، ونهضوا ثاروا على المأمون، المأمون أراد شنو اللي أراد؟ أراد يعني بتعبيرنا العام يكسر عيونه، يعني بتعبير آخر يجيب الإمام رضا إلى الحكم، وإذا عرفوا أن الإمام رضا صار ولي عهد يقول لك الخلافة أصبحت قاب قوسين أو أدنى منا، فإحنا ما يمكن يعني حياء من الإمام أو كذا ينبغي، هذا وجه. على العموم أرسل خلف الإمام سلام الله عليه وجاء به الإمام، قال له أنا أنت لما تطلعني من المدينة طلعني من بيئتي، لأن الإمام كان عنده مجلس للعلم، مجلس يدخل إليه الطلاب لطلب العلم، قال له أنا أدي رسالة علمية هنا، أدي رسالة أخلاقية، أدي رسالة اجتماعية، لأن كتب له الإمام سلام الله عليه أبيه من السجن أن البيوت اللي نتعاهدها لا يكون أنا من أروح للسجن تنشه، لا أنت تلعب نفس الدور. فعلا كان الإمام صلوات الله عليه بالمدينة مقيم، وحتى غالبا كان إذا مر الخليفة هو يرونه بالمدينة، فرد يوم مر ويا جعفر ابن يحيى البرمكي، الإمام سلام الله عليه قالهم أقولكم شيء، قالوا له بلى، قلهم باني فارع وهادمه يقتل ويقطع، اكو مكان اسمه فارع اللي يبني ويهدمه هالسنة اكو واحد راح يبني ويهدمه راح يقطع، فعلا من اللي بنى لما مروا في موكب الخليفة بنى جعفر ابن يحيى البرمكي، سوى باستراحة وحضرها استراحوا بها وخلاها، ومن رجعوا هم قعدوا بها ثم هدموها، فعلا في تلك السنة قتل جعفر ابن يحيى ونكب البرامكة. والمسألة الثانية قالوا ولا أعجب من هذا أني أنا وهارون كهاتين، راح يصير مقرنا الأخير واحد تقريبا، برملة واحدة قبر إلى جانب قبر كهاتين، وفعلا هذا اللي صار، هذا اللي ألح عليه المأمون، أراد أن يدفن الإمام في نفس الوقت الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر والإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا في مكان بخراسان كان هدف المأمون أن الخليفة ما يبعد عن الإمام، شنو عن عقيدة ينتفع بقربه أو لا عن خلود، أن يقول لك هذا مكان راح يخلد ما يضيع، ذولا أناس الموت ما يقضي عليهم، الموت هم بعد الموت يبقون خالدين والشكل عليه. الإمام سلام الله عليه أراد جهد الإمكان أن يبعد، لكن ما أتيح له هذا المعنى، وجابوا الرشيد دفنوه هناك، لأن دفن هناك، ومن بعد ذلك لما توفى الإمام جاب الإمام خلاه يمه لأجل الهدف هذا الذي عاد دعبل في أبياته: تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الحلم أمرا غير منتظر، إلى أن يقول بها أربع بطوس، أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرر، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يدا، فخذ ما شئت أو فذري. المهم أن الإمام سلام الله عليه كان بالمدينة، حتى يمرون بي يجتازون بي وحانا يمرون عليه، كانت إقامته هناك وقائم بأدوارها، يعني أدوار الاجتماعية، أدوار العلمية، أدوار الأخلاقية، لكن إجوا لينتزعوا من المدينة لابد من الخروج، طلعوا على بلاد فارس على هالسلسلة من هنا إلى أن انتهوا بي إلى خراسان. عقد عاد ندوة من المأمون، ندوة كبيرة، وأمر الشعراء فأنشدوا، وأمر الكتاب فألقوا ما عندهم من كلمات، ثم من بعد ذلك صاح ابن العباس قال له: أنت يجب أن تكون أول واحد يبايع الإمام الرضا حتى الناس من بعدك تقتدي بالبيعة، وجابوا على هيئة السفن من الفضة مملوءة غالية، الغالية لون من الصبغ، كانوا يصبغون بي لحاهم من النوع الثمين جدا، جابوا وفعلا غلفوا لحى الخاصة والعامة، ونثرة وبدر دنانير ودراهم، وصار احتفالها، والإمام سلام الله عليه بتلك الهيئة جالس والناس تبايعوه. الذي عاد واحد من غلمان الإمام يقول: أنا فرحت، قلت الحمد لله، الله رجع الحق إلى نصابه. من طلع الإمام صاحي قال لي: تعال أراك فرح بما جرى. قلت له: إي والله سيدي فرحان أنا أن الأمر عاد لأهله. قال لي: لا، الأمر لا يتم أبدا، ترى لا تتصور أن المسألة راح تتم، أنا ما راح أرجع للعراق، ما راح أرجع. قال له: راح يدركني الأمر وأنا بالخارج، مو الشكل، لا أمر على العراق ولا أمر على المدينة أيضا، ما إلي رجوع كما يتصور البعض، لا لهنا أرجع ولا لهناك أرجع، مقامي هنا. وفعلا اليوم طبع لي واحد من أهل خراسان قال له: سيدي أنا أمس رأيت رؤيا. قال: ما هي؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم النوم في المنام. قال لي: كيف بكم إذا وري في تربكم قطعة مني، وغيب نجمي؟ وقال له: أنا متحير ما أعرف شنو هذا. قال لا، القطعة من رسول الله والنجم اللي أشارت إلى رؤياك هو أنا، أنا راح أدفن ها هنا. نعم، سوف أدفن بثراكم على، ومن زارني بعد مواراتي وهو يعرف حقي وما أوجب الله عليه من حقي أكون أنا وآبائي شفعاء له. نسأل الله لا يحرمنا من زيارته. الإمام سلام الله عليه ما تم الأمر إلا كما قال الواحد من إلين، بعد أيام صار الانقلاب في بغداد وجابوا إبراهيم ابن المهدي المعروف بابن شكلة، هذا عم المأمون، ونصبوه خليفة. يعني صار الأمر صعب على العباسيين أن الخلافة تطلع من البيت وترجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب، هم انتزعوها انتزاع من هالبيت، انتزعوها انتزاع يرجعوها مرة أخرى، أمر ليس باليسير. فصار الانقلاب هناك ونصب إبراهيم ابن المهدي اللي كان في واقع الأمر هذا الرجل عار، ولذلك كان يذكر أبو فراس منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، هو هذا كان شيخ المغنين. فهذا لما يوصل الأمر إلى هالدرجة مثلا ليجي إلى الخلافة شيخ المغنين، شو راح يصير بالدنيا؟ وهذا اللي صار فعلا، بايعوه. وبعدين إجا المأمون استدرك الأمر وانتزع الخلافة مرة أخرى واختفى إبراهيم، وعندما ظل مدة مختفي إلى أن توسطوا لجماعة ودخل على عطفته عليه الرحم عما، على كل حال أطلق صراحة. مو هذا المهم، المهم أن الإمام رضا سلام الله عليه كما أشار كما قال لهذا الرجل من مواليه، قال الأمر لا يتم. وفعلا يعني خلال هالفترة اللي قضاها بولاية العهاد كانت تصير قضايا الإمام سلام الله عليه لا يسكت عليها، وكانت تسبب مشاكل. يعني من جملة المشاكل أن الحسن ابن سهل وأخوه الفضل ابن سهل، ذولا وزراء اثنينهم من الفرس، طيب هذول كانوا يتصرفون بالدولة تصرف عجيب غريب، لأن الحسن بنت بوران زوجة المأمون، وصار لها زواج سبق، أنا يمكن أشرت إلى أكثر من مرة، ما صار بالدنيا نظيرة من الباذخ ومن الذهب والفضة ومما بدل. طيب هذا كان إلى تأثير على المأمون، كان بحيث الحل والربط بيده، يعني كان النهي والأمر بيده. في الإمام كان يراقب الوضع، يشوف ذولا ينهبون عباد الله وبعد يسفكون الدم، يقومون بظلامات والناس ما تقدر تسوي شيء، ما تستطيع تصل إلى المأمون لتأخذ حقها، وحتى إذا وصلت يحال بينها وبينه. فكان الإمام سلام الله عليه يحذره، يقول له ترى ذولا يعني مثل العث ينخر في عرشك، هذول لا تعطيهم مجال هالجد، لا تفسح لهم المجال هكذا. وطبعا هذول كانوا هوايه منفعلين، ولذلك اكو نظريه هم اللي دشوا السم للإمام. نعم، موجودة كثير من النظريات والروايات أن هم اللي تولوا دش السم إلى الإمام. هذا لا قضية، أكو قضايا لا. المأمون كان غريب، يعني كان أحيانا يخلي الغلام يوضئه، اصلا هو حتى ايده ما يحركها بس يمدها ويجي ذاك يوضيه، ما الى خلق يتوضا مثلا. طبع عليه الامام قال له لا تشرك بعباده ربك احد، ايش سويته؟ مفروض ان تتوضا، يعني اكو مباشره بالفعل من قبلك، الا في جزء في حالات يستثنوا الفقهاء في حالات معينه جين فكان ينفعل يتأذى. كانت تجي مشائل والمشائل يجاب عليها بالمجلس وغير اجابات غير صحيحة، فكان الامام يقول له هاي الحواشي اللي داير مدايرك هذول راح يركشوك بالظلم وبالجهل، وذول ما عندهم مانع ينهبون اي احد، ذول ينهبون عباد الله، ابعدهم عنك لا تدنيهم اليك. فكان هذا المعنى اوغر صدور جماعة عليه، وصار الانقلاب منه وكثر ضغط العباسيين، فصار يتحين الفرص، يمتى تحصل الفرصة حتى يتخلص من الامام؟ وشلون يتخلص من الامام؟ الذي عاد استدعى واحد من غلمانه قال له طول اظفارك، اظفار ايدك طولها. يقول طولتها ولا ادري ما يراد. جاب لي ذريره، ذريره نعم نوع من المشحوق الابيض ما ادري، يقول قال لي اغمس اظفارك فيه. غمست اظفاري، الامام كان شاكي بالطريق، هم راجعين عود في طريقهم الى العراق، اجى الى نوقان الى هالمنطقة، الامام اصابته وعكة. طبع عليه المأمون قال لي يا ابن رسول الله هل دعوا لك احدا من المترفقين؟ واحد من المترفقين دخل عليك؟ قال للامام لا. ارتبك المؤمن طلع بالعجل، جيبوا فلان يعني من الاطباء، جيبوا فلان من الاطباء، وصفوا للامام من جملة ما وصفوا له ماء الرمان. هذا الغلام يقول قال لي المؤمن قوم انت بنفسك اقطع رمانات من هالشجرة وفتها بيدك. يقول انا ادركت شنو السر، ليش هذا امرني باطالة اظفاري، جعلت افتها وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله، حتى امتزجت بتلك الذريرة البيضاء. يقول جاب الشراب بنفسه قدم للامام سلام الله عليه، قدمه اليه، قال للامام لا بد من ذلك؟ قال له بلى يا ابن رسول الله الاطباء نصحوا لا بد من ذلك، اشرب امامي. فعلا وضعه على فم الامام، تناول منه جرعة وقام. يسأل المأمون إلى أين؟ قال له إلى حيث وجهتني، أنت تعرف وين وديتني، إلى على أي حال. دخل إلى الحجرة وبدأ يصارع الشعور بالغربة، بس وحقك مو غريب، بالعكس يعني الآن شوف هذا القبر 24 ساعة، شوف عشرات الآلاف ما تنقطع هالدوي ليل نهار، ما يقدر واحد يحصل له مشكة من الضريح. هذا هو غريب، اللي يحتل المشاعر ويحتل القلوب، نعم، ويطاف حول مرقده هذا ويأخذ هالمنزلة الكبيرة، تصور أن هذا غريب؟ أبدا أبدا. هؤلاء ما يمكن ان يعبر عنهم بانهم غرباء. انا اقول لك الغريب منه، الغريب وقفت زينب يوم العاشر من المحرم، شنو اللي شافه؟ شافت الحسن المثنى، حملته اخواله، اجوا لي اخواله وهو جريح ما بين القتلى، وعمر بن سعد يصيح يا خيل الله اركبي وبالجنة بشيري، فاجوا قال والله لا يصل احد الى ابن خولة. طبوا لين تزعوا من بين القتلى عشيرة الطرماح اعمامه، اقبلوا انتزعوه من بين القتلى، قالوا لا توطأ جناجن صدر شيخنا ورئيسنا، حملوه. بعد جماعة الحر اقبلوا اليه اخرجوه بعدوا به عن المعركة. نبه لي كل عشيرة إلها طريح أو إلها جريح أو قتيل ما تركت بالساحة، انهضمت عقيلة الطالبين زينب، اختنقت بعبرتها، تلفتت يمينا وشمالا، ماكو أحد شافت يتصدى ليدود عن الحسين. صاحت أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يحمل هذا التريب؟ لم يجبها أحد. مرت الخيل ذاهبة وايبة، تطأ السنابك صدره وجبينه، والأرض ترجف خيفة، وتزعزع. لم يتسن لأحد أن يدنو منه في تلك الساعة. نعم، وصلا إلى بعد المعركة، بعد أن انسحب الجيش، طلعت هالمجموعة من الأرامل واليتامى إلى الجسد. إليك جيت خويا بهدوة الليل، أشراب دمع وقبع بالعويل، تميل الرزايا منين ما ميل، أتعثر بعين المشاتيل، وشجت أيتامك والمداليل. وقفت على الحسين بتلك اللحظات، ماذا رأت؟ رأت آثار المثلى، الأنامل اللي قطعت، رأت الصدر الذي رضته الخيل، رأت الحز الذي جرى على ذلك الجسد الطاهر، احتضنته واختنقت بعبرتها. خويا ما بعيني دمع، وشجيك بنفسي يا ابو السجاد داويك، انا جيت من وسط الخدر ليك، طلعت متني وقمت اراويك، احمى الضايعات بعدك، احمى الضايعات بعدك ضعنا. اخواني حتى من العراق، والله اليوم جتني وصايا، اكو عندنا مرضى في حالة شديدة، أهلنا نعم وأسرنا، وهنا أيضا مجموعة من المؤمنين، ما عندنا باب نطرقه، باب يمكن أن ننتظر منه الرحمة إلا باب الله. نعم، خلينا نتوجه إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم شافي مرضانا، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا واهلنا وادرء البلاء عنهم بفضلك وكرمك يا رب. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.